او من ابن علوان او غيرهما. والان حجلت عقيدة كثير من الناس بغيا ان يجدد هذه العقيدة والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ان ارسل معاذا الى اليمن فقال له انك ستاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى اله الا الله وفي روايه الى ان يوحدوا الله سبحانه وتعالى. امر مهم ان تربط ثقتك بالله ان يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. الهادي يجيب المضطر اذا دعاه؟ الجواب لا. ابن علوان يجيب المضطر اذا دعاه؟ الجواب لا. ابو طاهر بن حاشد يجيب المضطر اذا دعاه؟ الجواب لا. يحيى بن حمزه المقبول في الامام يجيب المضطر اذا دعاه؟ الجواب لا. بل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يجيب المضطر اذا دعاه، فهو القائل لفاطمه التي هي بضعه منه يريبها يريبه ما يريبها ويغضبه ما يغضبها: يا فاطمه بنت محمد سليني من مال ماشيه فاني لا اغني عنك من الله شيئا. فاطمه بنت محمد التي هي سيده نساء العالمين يقول لها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: هذا فما ظنه بمشعوذ دجال كالعنبر وغير من الدجاجله وصاحب بيت فقير؟ والى الله المشتكى، الى الله المشتكى. قومنا كلما تحدث لهم كذب دجال من الدجاجله واتى اخر بثوب جديد قالوا لعل ولعل مدرستهم واحدة، الدجاجلة مدرستهم واحدة، ألا وهي مدرسة الشيطان. ربما يخبرك بما قلت وأنت في الطريق، وربما يخبرك بما لك من النقول، وربما يخبرك بأسرار تحدثت بها فتظن أنه يعلم الغيب. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: قل لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فقلنا أنه يعلم الغيب، وذلك إلا بواسطة شيطان قد أخبره بهذه من أجل أن تتأثر بذلك الساحر وتقول: والله إنه صادق، قد قال لي كذا وكذا. ثم تقول له: من سلب قاتل